قضية متى يبدأ الحيض مع المرأة؟ قيل 9 سنوات، وقيل أقل، وقيل يعني أكثر. المهم أنه علامة من علامات البلوغ بالنسبة للنساء، ولا حد لسنه. لكن إذا الطفلة الصغيرة حاضت، أو عفوا خرج منها الدم من قبلها، فغالبا هذا ليس بحيض، وإنما جرح في داخل الجسد وخرج الدم من هذا المكان، فهذا ليس بحيض. أما دم الحيض تسبقه آلام للمرأة، ويخرج كثيرا، يعني دم كثير يخرج، وله رائحة وله لون مميز، وهو علامة من علامات البلوغ. ونادر جدا النساء يحيضن في 9 أو في 8 أو كذا، نادر جدا، والنادر لا حكم له. وغالب النساء بعد ذلك تحيض، يعني في 10 أو 11 يبدأ الحيض مع البنات، وهو كما قلنا علامة من علامات البلوغ.